اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. في حوالي الأمة الإسلامية لوجد الله تعالى مشكلات الخلق، مشكلات أمنية اقتصادية، أزمات، سبوق الخلاف والاختلافات في الفكر والعقيدة، وأيضا هناك أزمات أخلاقية، أزمة في السلوك، أزمة في الأخلاق، وأزمة في السلوك. وهذه ربما تكون سببا في بعض من الأزمات الموجودة على الساحة. نظام الأزمة الاقتصادية والفساد المتعصب في البلاد إنما ناتج عن الأزمة الأخلاقية بالأصل وأزمة السلوك المجتمع. ولو أننا حاولنا أن نغير من أخلاقنا ومن سلوكنا لتغيرت الأحوال الاقتصادية والأمنية. لذلك إخواني لا تتعجع عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الأخلاق هي هدف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه يخبر الله نظرت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه ما جاء نبي إلا الأنبياء ولا رسول إلا بدعوة الناس إلى توحيد رب العالمين وتعبيد الناس لرب العالمين. لكن ثمرة العقيدة الصافية الصحيحة وثمرة العبادة يعني إن لم تؤدي العقيدة الصحيحة إلى التوحد هو الخلاف ينشأ لماذا؟ من عدم الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أننا نفهم نصوص كتاب الله عز وجل ونفهم نصوص السنة على أهوائنا نحن أو على مفاهيمنا نحن، لكن لو أننا وحدنا المصدر كتاب السنة بفهم سلف الأمة فسيجتمع الناس على هذا الفهم. لكن إن فهمت أنا النصوص على فهمي وإن فهمت النص على فهمي فنختلف. إن في شيء يوحدنا هو اللي هو كتاب السنة لا بفهمي ولا بفهمك إن بفهم السلف الصالح. هكذا تتوقع إذا في القضايا الفكرية العقيدة الصحيحة الصافية التي منبعها السلف الصالح. العبادة مفترض أنها تؤدي الإنسان إلى الارتقاء، يعني كل عبادة من العبادات لو تأملت فيها أنها مفترض أنها ترتقي بالإنسان إلى الأخلاق الحسنة. وأخذ الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء، ومن إذا الصلاة تؤدي في النهاية إلى حسن الأخلاق إلى حسن التعامل. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني ترتقي بالإنسان تطهر الإنسان تطهر الإنسان من الذنوب والمعاصي وتزكيه ترتقي به إلى الأخلاق الحسنة لأنها تدخل في مسألة التكافل الاجتماعي والاستشعار بالأخوة الإيمانية بيننا وبين المسلمين بعضهم وبعضهم. الصيام الصيام الذي نحن فيه ثمرته الأخلاق، ثمرة الصيام الأخلاق. من لم يدع قول السنة والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعام وشراب، إذا فليس المقصود هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، لا، إن المقصود هو وراء ذلك وإيه الأخلاق. فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صرت إلى مدرسة مدرسة الصيام خرج الإنسان عنده أخلاق. هكذا يا إخواني فكل العبادات تؤدي في النهاية إلى أن الإنسان يتخلق بأخلاق طيبة ورائعة. هكذا الإخوان، لو تأملت في كل عبادة فإنها ستخرج وتخرج الإنسان إلى الأخلاق الحسنة. الشهادة العظيمة، الشهادة العظيمة من الصيام شهادة التقوى، والتقوى هي وأنا أكرر المرة الثانية والثالثة والعاشرة، التقوى لعلاج المجتمع، علاج المجتمع بتقوى الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل انسان في مكان ما في اي عمل في الدوله لو انه اتقى الله عز وجل ما حال عن طريق الاستقامه، لكنه لما لم يتقي الله تبارك وتعالى في مكانه انما يتقي الله، يتقي المصلحه، يتقي الكرسي الى غير ذلك، فحاله على الطريق اصبح الفساد. إذا فنحن إذا خرجنا من رمضان ولم نستفد من رمضان ولم نأخذ الشهادة أو نحصل على شهادة التقوى التي معها تتغير أحوال الأمة، يبقى الأمة لم تستفد من رمضان. الأمة أدت العبادات لمجرد أنها عبادة، أصبحت عادات عند الناس، لكن لو أنه استفاد حقيقة من الصيام وهو أن يتولد عند الإنسان طوال النهار شعور بمراقبة الله عز وجل. يعني عندما أمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان الذي يمنعني هو أنني أعلم أن الله سبحانه وتعالى يراني، لأن هذا على مدار الشهر يولد في الإنسان ماذا؟ مراقبة الله عز وجل، الإنسان يتولد في عنده المراقبة، وبالتالي في كل شؤون حياته يراقب ربه سبحانه وتعالى، إذا فيخرج رمضان بماذا؟ بمراقبة الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل، فتنصلح أحوال الأمة هكذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، من يسر الامور. ومن يتق الله، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، تمحنا نخرج من رمضان ونشوف بركات تنزل ولا تطلع ولا في اي حد تغير في يوم، يعني لا الاخلاق تتغير، لا المعاملات تتغير، لا السلوك تتغير، الانسان هي تخرج هي نفس الملابس نفس الوضع، المجتمع زي ما هو ما تغيرش، اذا نحن لم نحصل تخلف رمضان ولم نحصل على الشهاده، شهاده التقوى، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التقوى، اللهم امين. قل قولي هذا استغفر الله ولكم السلام.